قدس أبا برسول بمحبة روحانية أحببت البتولية ومضيت للبرية. قدس أبا برسول تركت عالم شرير بقلب طاهر باسط وبصبر حملت النين. قدس أبا برسول ثقتك في اسم يسوع شاركت من الأموات لنفس لا تموت. قدس أبا برسول جاهدت إلى السبل وكنت نورا للعيون إيمانك كم حصول. قدس أبا برسول حول الأشرار يؤذوا وعن الإيمان يفنوا حقا لم يعرفوا. قدس أبا برسول صدقتك للضامن خبر جاء في الأركان صرت مثالا للشجعان. قدس أبا برسول دوى اسمك في الأبطال بحب يسوع البر صرت مرشدا وأمنا. قدس أبا برسول شاع الخير بسببك وكل من قصدك رجع مادح اسمك. قدس أبا برسول ربنا أحبك بتمام ده مجيدك مدى الأيام ونفسك لا تنام. قدس أبا برسول زي أنت الفضيلة بروحانية أصيلة بوداعة جميلة. قدس أبا برسول ساعد إلى الملكوت كرمت الكسوة والقوت نصيحتي أعلى صوت. قدس أبا برسول شهرا أصبح مشهور وملتحف بالنور لقديسه المصدور. قدس أبا برسول صلوات وابتهالك ودموع بعميقانية تسبح كل الأوقات. قدس أبا برسول ضعفات البشرية وأمراض البرية صارت متلاشية. قدس أبا برسول طهارة وسلام وتعليم مدى الأيام كنت حمامة سلام. قدس أبا برسول ظهرت بركاتك وقوة شفاعتك في العديد من معجزاتك. قدس أبا برسول عريان هو اسمك برغم ثياب برك يسوع هو سطرك. قدس أبا برسول غار منك الأشرار وسجنوا أيها البر برك وضحى بوقار. قدس أبا برسول في صفوف القدس واقف يا بر وأمين ونحن متشفعين. قدس أبا برسول قم ضدك الشياطين فكن دانا عمل آمين في صفوف المنتصرين. قدس أبا برسول كم من مرة ظلموا وبشماتة أهنوا وهم لم يعرفوا. قدس أبا برسول لمع اسمك يضيء بين صفوف الآباء قدس لها العظمى. قدس أبا برسول مرت فوق الحبب ظهرت للأحباب الحضر والغيام. قدس أبا برسول لا كان نحن ناظرين ولشفاعتك طالبين رحمة يهدي الدين. إلى فدينا وغافر معصينا كي نصل إلى الإيمان في أبيوس أبا برسل. لولاك يا أبا برسل ما كان شهرا حانون وقصد بلبل في أبيوس أبا برسل تفسير اسمك في أفواه كل المؤمنين فالكل يقولون يا إله.